الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والصحيح هو القول الثالث دون الأولين، وذلك لأن الإطلاق نريد به الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد. كان الكلام في التقابل القائم بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت. قلنا بأنه توجد أقوال ثلاثة: القول الأول وهو مختار المرزا النائيني، وهو أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. القول الثاني وهو مختار سيد الخوئي، أن التقابل بينهما تقابل الضدين. القول الثالث وهو مختار الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف، أن التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب. وبينا فيما سبق هذه الأقوال الثلاثة والثمرات المترتبة عليها. بعد ذلك ينتقل الأستاذ الشهيد إلى مطلب آخر، وهو أنه أي قول من هذه الأقوال الثلاثة هو الصحيح. يقول: القول الذي نختاره هو أن النسبة بين أن التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب. وبينا فيما سبق هذه الأقوال الثلاثة والثمرات المترتبة عليها. بعد ذلك ينتقل الأستاذ الشهيد إلى مطلب آخر، وهو أنه أي قول من هذه الأقوال الثلاثة هو الصحيح. يقول: القول الذي نختاره هو أن النسبة بينهما هي نسبة الإيجاب والسلب. عليكم السلام ورحمة الله. نسبة الإيجاب والسلب، فإن الإطلاق هو عدم ذكر القيد لا لحاظ عدم ذكر القيد، لأن القائل بأن الإطلاق هو عدم هو لحاظ عدم القيد، والقيد هو ماذا؟ هو لحاظ ذكر القيد. إذن التقابل بينهما ماذا يكون؟ من تقابل الضدين، لأن الإطلاق يكون أمرا وجوديا، والتقييد أيضا يكون أمرا وجوديا. السيد الشهيد يريد أن يقول أن الإطلاق ليس أمرا وجوديا، بل هو أمر عدمي، وكذلك ليس أمرا عدميا في مورد يقبل الإطلاق حتى يكون من قبيل العدم والملكة. السلام عليكم. لا يكون من قبيل العدم والملكة، بل هو من قبيل السلب والإيجاب. طب ما هو البرهان على ذلك؟ التفتوا جيدا لأن المطلب دقيق. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: لو سألنا منكم ما هو الإطلاق، عرفوا الإطلاق. يقول: تعريف الإطلاق هو وجود خصوصية بهذه الخصوصية يكون اللفظ صالحا. بينا فيما سبق مو بالفعل ينطبق، بل له صلاحية الانطباق، لأنه لو قلنا أن اللفظ بالفعل ينطبق يلزم أن يكون الإطلاق ماذا؟ مدلولا وضعيا، مدلولا لفظيا. ونحن قلنا فيما سبق أن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا لفظيا، بل هو مدلول لقرينة الحكمة كما سيأتي بيانه بعد ذلك. نفس الإطلاق لو أردنا أن نعرفه نقول: وجود خصوصية في اللفظ تجعل اللفظ صالحا للانطباق. أما هل يراد منه الشمول أو لا يراد، هذا قرينة الحكمة تعينه. فقط لا بد أن يكون المقتضي في اللفظ موجودا. ما هو المقتضي؟ هو أن يكون فيه خصوصية قابل للانطباق على جميع الأفراد حتى يكون مطلق. وسؤال آخر: ما هي تلك الخصوصية في اللفظ التي تجعل فيه قابلية الانطباق على جميع الأفراد؟ ما هي تلك الخصوصية؟ أنتم قلتم أن الإطلاق هو وجود خصوصية في اللفظ بها يكون صالحا للانطباق على جميع الأفراد. سؤال يأتي هنا، وهو ما هي تلك الخصوصية؟ الخصوصية هي عدم ذكر القيد، عدم لحاظ القيد، هذه هي الخصوصية. فإن اللفظ، التفتوا جيدا، فإن اللفظ إذا لم يقيد بقيد تكون فيه الصلاحية للانطباق على جميع الأفراد المحفوظ فيه ذلك المفهوم أو لا تكون فيه صلاحية ذلك. فإن اللفظ كلفظ الإنسان إذا لم يقيد بقيد، يعني عدم لحاظ القيد، مو لحاظ عدم القيد، إذا لم يقيد بقيد فيه صلاحية الانطباق على جميع الأفراد الذي يحفظ فيه مفهوم الإنسان أو ليست فيه صلاحية ذلك. في زيد يمكن أن ينطبق أو لا يمكن؟ نعم، لأن الإنسان محفوظ في زيد. في عمرو يمكن أن ينطبق أو لا يمكن؟ نعم يمكن، لأن الإنسان محفوظ في عمرو. هنا سؤال ثالث، التفتوا جيدا، أنا دا أسلسل البحث حتى نصل إلى النتيجة. خب سؤال، هذه الصلاحية أمر يعرض المفهوم من الخارج أو هو أمر ذاتي للمفهوم؟ هنا احتياج الوصول إلى الفلسفة والمنطق. نحن قلنا أن الإطلاق هو وجود خصوصية في اللفظ، وشكل فيها صلاحية الانطباق. ثم بينا ما هي الخصوصية، قلنا الخصوصية هي الانطباق على كل الأفراد التي يحفظ فيها ذلك المفهوم. خب سؤال، هذا الانطباق على جميع الأفراد الذي يحفظ فيها ذلك المفهوم أمر ذاتي للمفهوم أم أمر عرضي للمفهوم؟ الجواب كما ثبت في محله، أمر ذاتي لكل مفهوم، فإن كل مفهوم قابل للانطباق على جميع الأفراد التي يحفظ فيها ذلك المفهوم بلا احتياج إلى مؤونة من الخارج. يعني نحن لكي يكون لفظ الإنسان قابلا للانطباق على زيد، عمر، بكر، خالد إلى ما شاء الله من الأفراد، هذا أمر ذاتي له أم أمر عرضي له؟ ذاتي له. هسه نأتي إلى محل الكلام. إذن الإطلاق وهو وجود الخصوصية للانطباق على جميع الأفراد يكفي فيها عدم القيد أو لا بد من لحاظ عدم القيد؟ ها؟ يكفي فيها عدم القيد بمجرد أن لا تأخذ القيد، هذه الصلاحية الذاتية ماذا، موجودة في المفهوم أو غير موجودة؟ فإذا الإطلاق هو عدم القيد لو لحاظ عدم القيد، عدم القيد أمر وجودي لو عدم. فينتفي قول السيد الخوئي الذي يقول أن الإطلاق لحاظ عدم القيد، نحن لا نحتاج أن نأخذ في اللفظ لحاظا مؤونة زائدة حتى يكون المفهوم قابلا للانطباق على الأفراد، لأن نفس المفهوم فيه صلاحية ذاتية للانطباق على جميع الأفراد، ولكن بأي خصوصية؟ بخصوصية أن لا يؤخذ القيد، عدم ذكر القيد، عدم لحاظ القيد، فثبت المطلق. إذن النسبة بين المطلق والمقيد هي نسبة الضدين؟ لا، هي نسبة السلبي والإيجاب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى بعد لا يتعرض لمطلب ماذا؟ لمطلب العدم والملكة. لماذا لا يتعرف؟ باعتبار أنه بعد صار واضح، لأنه إذا قلنا أن الإطلاق هو عدم ذكر القيد، بعد في مورد قابل لا نحتاج إليه. إذا لم يذكر القيد فاللفظ فيه صلاحية الانطباق ماذا؟ على كل فرد يحفظ فيه ذلك المطلوب. فثبت المطلوب أن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة السلب والإيجاب. كيف ثبت؟ نقول باعتبار أن صلاحية الانطباق أمر ذاتي لكل مفهوم، فإذا كان أمرا ذاتي إذا لا نحتاج إلى مؤونة زائدة من الخارج لكي تنضم إلى المفهوم لكي يقبل الانطباق ماذا؟ على الأفراد. ولكن هنا تواجهنا مشكلة. أنتم قلتم أن صلاحية الانطباق على كل الأفراد ذاتي أو ليس بذاتي؟ التفتوا جيدا للإشكال، ذاتي أو مو ذاتي؟ ذاتي. خب إذا قيدتم الإنسان بالعلم، بعد الإنسان المقيد بالعلم ينطبق على الإنسان غير العالم أو لا ينطبق؟ ها؟ إذا قيدتم الإنسان بالعلم هل ينطبق المفهوم المقيد بالعلم على الإنسان الفاقد للعلم أو لا ينطبق؟ لا ينطبق، وهذا معنى أنكم فككتم بين اللازم والملزوم الذاتي وهو مستحيل. أنتم قلتم أن قابلية انطباق مفهوم الإنسان على جميع الأفراد ذاتية لو مو ذاتية؟ لازم ذاتي. وهل يمكن التفكيك بين اللازم الذاتي والملزوم أو لا يمكن التفكيك؟ خب لا يمكن التفكيك. خب أنت إذا قيدت الإنسان بقيد العلم ينطبق على جميع الأفراد أو لا ينطبق؟ خب لا ينطبق على جميع، لا ينطبق على الأفراد الفاقدة للعلم، وهذا معناه أنك فككت بين الملزوم وبين لازمه الذاتي وهو محال. وحيث أننا نفكك بينهما إذا قابلية الانطباق تكون ماذا؟ ذاتية أو غير ذاتية؟ غير ذاتية. فإذا كانت غير ذاتية تحتاج إلى مؤونة من خارج، وهذا ما يقوله السيد الخوي، وهو لحاف عدم القيد حتى يكون في المفهوم قابلية الانطباق على كثير. ما أدري واضح أن السيد الخوي ما الذي دعاه إلى أن يلتزم بذلك المبنى. يقول أنت إذا قلت أن الانطباق أمر ذاتي للمفهوم بعد لا يمكن التفكيك بينه وبين الملزوم، مع أننا وجدانا نفكك أو لا نفكك؟ ها؟ نفكك. إذا ذاتي أو غير ذاتي؟ غير ذاتي. وإذا صار غير ذاتي يعني عرضي، إذا صار عرضي يعني يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إضافة، إلى مؤونة جديدة. ما هي المؤونة؟ المفهوم هو لحاظ عدم القيد حتى يكون لللفظ ماذا؟ قدرة للانطباق على كثيرين. واضح صار؟ واضح الإشكال أم لا؟ الجواب، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الإشكال غير وارد علينا. طبعا هو فقط يذكر الإشكال ويذكر الجواب، الإشكال مو مذكور في المتن. يقول والجواب أنك عندما تقيد المفهوم بقيد، يعني عندما تقيد الإنسان بقيد العلم، هذا مو معناه أنك فككت بين الإنسان وبين لازمه الذاتي، لا، أوجدت مفهوما آخر غير المفهوم الأول. هذا لو كان المفهوم الأول أنت قد قيدته هذا الإشكال يرد، ولكن هذا مو المفهوم الأول أنت قد قيدته، وإنما أوجدت مفهوما آخر غير المفهوم الأول. والشاهد عليه أنك بعد أن تقيد الإنسان بالعلم ينتفي مفهوم الإنسان من الذهن أو لا ينتفي؟ لا ينتفي. ولو كان هو المقيد كان ينبغي أن ينتفي، ولكن الوهم يصور للإنسان أن ذلك المطلق قد قيد. لا، المطلق باق على إطلاقه، وهذا مفهوم جديد غير المفهوم الأول. نعم، المفهوم الأول دائرته كانت 1000، المفهوم الثاني دائرته ماذا؟ 50. مو أن المفهوم الأول الذي لازمه الذاتي قابلية الانطباق والإطلاق تحول إلى مفهوم ماذا؟ مقيد. ولكي أوضح المطلب أكثر أضرب لكم مثال. أنتم في الذهن تتصورون مترا واحدا، نحن ذكرنا هذا في بداية الحكم، تتصورون مترا واحد، طول خط طوله متر واحد، ثم تقسمون هذا المتر الواحد إلى ماذا؟ إلى قسمين. هذا المتر الواحد تقسم إلى قسمين لأنك أوجدت خطين كل واحد منهما نصف متر غير الخط الذي طوله متر واحد. أي منهما؟ المتر الواحد قسمت جنابك؟ ها؟ جيد جدا، خب جيد حتى يتضح المطلب. خب إذا قسمت المتر الواحد، المتر الواحد ينبغي أن يكون موجودا لو معدوم بعد. أنت تقول إذا أنت الجنابك بتقول قسمت المتر الواحد، فإذا لابد أن ينعدم، مع أنك عندما تتصور نصف مترين، نصف متر، المتر الواحد موجود لو معدوم. ها؟ مع أنه موجود لو مو موجود. فإذا تبين مو ذاك مقسمة، وإنما أنت موجد نصف خطين كل واحد منهم نصف متر، مو ذاك مقسمة إلى قسمين. وإلا لو كنت قد قسمت ذاك إلى قسمين كان ينعدم، بدليل هذا طوله قد هذا؟ ها؟ 10 سنتيمترات. ها؟ إذا قسمت إلى قسمين بعد أبو العشرة موجود عندك لو معدوم في الخارج. ولكن في الذهن عندما تقسم أبو العشرة سنتيمترات موجود لو معدوم. إذا تبين مو ذاك قسم، وإنما أوجدت خطين آخرين كل واحد منهم 10 سنتيمترات أو 5 سنتيمترات. واضح؟ وهذا معناه أن المفاهيم لا يمكن أن تتلاعب بها أنت. مو أن المفهوم التي خصوصيته الذاتية قابلية الانطباق، عندما جئت بالقيد ماذا؟ حذفت الخصوصية الذاتية له، لا محال. الخصوصية الذاتية باقية، وذاك المفهوم باقي، ولكن أوجدت في الذهن مفهوما آخر مباين مع المفهوم الأول. واضح؟ إذن الإشكال الذي تقولون بأنه إذا كانت قابلية الانطباق صفة ذاتية يستحيل التفكيك، نقول نعم يستحيل التفكيك. وما تقولونه أنه نحن يوجد عندنا مفهوم مقيد، إذن فككنا، نقول لا لم نفكك، وإنما أوجدنا مفهوما آخر ولكن أضيق دائرة من المفهوم الأول. ما أدري واضح المطلب أم لا؟ إذا أقول سؤال أجيب عليه. خش. والصحيح هو القول الثالث. طبعا هذا مبني على نظرية في العلم، وهي أن الأمور العلمية والعلم مطلقا مجرد، وقابلية الانقسام من خصائص المادة مو من قابلية، ولكن المجرد لا يقبل الانقسام. الخط الواحد في الذهن لا يقبل الانقسام أبدا. الذي يقبل الانقسام هذا، لأن الانقسام من خصائص المادة، والصورة في الذهن ليست مادية وإنما هي مجردة من المادة، فلهذا لا تقبل التغيير، لا تقبل الانقسام، لا تقبل النمو، لا تقبل التطور، لا تقبل التكامل ونحو ذلك. هذه اللي تقبل النمو والتطور والتكامل والانقسام والتغير، وهذه كلها أحكام ماذا؟ أحكام المادة الخارجية. يقول والصحيح هو القول الثالث دون الأولين. لماذا؟ وذلك لأن الإطلاق، البحث مرتب بشكل دقيق، لأن الإطلاق نريد بالإطلاق الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم، مو فعلية المفهوم للانطباق. فعلية المفهوم للانطباق من يعينها لنا؟ قرينة الحكمة. فقط نريد أن نقول هذا المفهوم فيه صلاحية أو ما فيه صلاحية. الذي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد. خب سؤال آخر، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، وما هي تلك الخصوصية؟ قال وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرد عدم لحاظ أخذ القيد، ولا نحتاج إلى لحاظ عدم أخذ القيد كما يقول صاحب نظرية الضدين. يكفي في هذه الخصوصية مجرد عدم لحاظ أخذ القيد. خب القيد وعدم القيد نقيضان أم لا؟ قال الذي هو نقيض للتقييد. سؤال ثالث، من قال لكم أن الإطلاق، أن الخصوصية يكفي فيها عدم لحاظ القيد؟ قال لأن كل مفهوم آخر. السيد الشهيد قال أن تلك الخصوصية ما هي؟ يكفي فيها مجرد عدم لحاظ القيد، ولا نحتاج إلى لحاظ عدم القيد. وبالقائل أن يقول سيدنا هذه دعوة، يقول لا، نقيم البرهان على ذلك، لأن كل مفهوم، هذا تعليل لقوله يكفي فيها. ما أدري واضح ولا؟ هذا عندما قال يكفي فيها مجرد عدم اللحاظ الذي هو نقيض للتقييد، لقائل يقول سيدنا دعوة، والقائل بالضدين يقول لا، لا يكفي فيها مجرد عدم اللحاظ، بل لا بد من لحاظ العدم. أقام البرهان، قال لأن كل مفهوم له قابلية ذاتية للانطباع على كل فرد يحفظ في ذلك الفرد ذلك المفهوم. فالإنسان ينطبق على زيد أو لا ينطبق على زيد؟ نعم، لأن الإنسان محفوظ في زيد. إذن كل من طبق المفهوم، كل ما احتفظ بالمفهوم في فرد، فإن ذلك المفهوم قابل للانطباق على ذلك الفرد. سؤال، وهذه القابليات أمر عرضي لو ذاتي؟ يقول أمر ذاتي كما حقق في محله في المنطق والفلسفة. فإذا كانت أمرا ذاتية بعد لا يكفي فيها عدم أخذ القيد، ولا نحتاج إلى أخذ عدم أو لحاظ عدم القيد. نعم، إذا كانت أمرا عرضي فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مؤونة زائدة، لأن كل عرضي معلل. أما هي ليست أمرا عرضيا، وإنما هي ذاتي للمفهوم. فإذا كانت ذاتي للمفهوم فقط لا تأخذ معها قيدا، فتكون فيها صلاحية الانطباق، بعد لا تحتاج إلى لحاظ عدم القيد. قال وهذه القابلية الذاتية، التفتوا جيدا، وهذه القابلية تجعله صالحا لإثراء الحكم الثابت له إلى الثابت عن لذلك المفهوم إلى أفراده. هسه إما بنحو الشمول إما بنحو البدلية كما سيأتي بحثه مفصلا في الإطلاق وقرينة الحكمة. وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية، وهذه العبارة هالشكل قوها، وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية تكون ماذا؟ لازمة له، ولا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد. فالشكل انتوا علموا حتى العبارة تصير واضحة، وإلا هذه الواو تصير زائدة هنا. شوفوا إذا قرأتوها هالشكل تصير الواو زائدة، وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية لازمة له ولا تتوقف. جملة غلط، واضح الجملة لو لا؟ وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية ماذا؟ لازمة له، أي للمفهوم له، ولا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد كما يقول صاحب نظرية ماذا؟ الضدين. ولا يمكن، لأنه إذا صارت لازم ذاتي، اللازم الذاتي ينفك عن الملزوم، الزوجية تنفك عن الأربعة، يستحيل التفكيك بين الزوجية وبين الأربعة، لأن الزوجية لازم ذاتي للأربعة، الإمكان لازم ذاتي للماهية من حيث هي هي. فإن الإنسان من حيث هو هو لا موجود ولا معدوم، وهذا معنى الإمكان الذاتي، ولا يمكن أن تنفك عنه. فإن قلت، سلام عليكم، فإن قلت، والتقييد هذا إشارة إلى الجواب عن ذلك الإشكال الذي بيناه. يعني فإن قلت إذا كان هذا لازما ذاتي لا يمكن التفكيك، ونحن نجد بالوجدان أننا نفكك بين هذا اللازم والملزوم، بين هذا اللازم الذاتي والملزوم، بأن نقيد مفهوم الإنسان ماذا؟ بالعلم. فككنا بين هذا اللازم الذاتي والملزوم أم لم نفكك عندما نأخذ قيد العلم؟ نعم فككنا. السيد الشهيد يقول لا، هذا ليس تفكيكا، والتقييد لا يفكك بين هذا اللازم وملزومه. تشوفون العبارة واضحة ايش قلت؟ والتقييد، فإن قلت ذلك الإشكال الجواب، والتقييد لا يفكك بين هذا اللازم وملزومه حتى يرد الإشكال، وإنما التقييد يحدث مفهوما جديدا مباينا للمفهوم الأول. سيدنا آخر، أنتم تقولون بأنه المطلق عدم ذكر القيد، التفتوا جيدا، المقيد ماذا؟ ذكر القيد. هذا مباين لو مطلق ومقيد؟ سؤال، مباين لو مطلق ومقيد؟ ها مطلق ومقيد متباينة، وماكو بينات متباينة. لحد لماذا تعبر مباينا للمفهوم الأول؟ يقول نعم، أنتم في المنطق درستم بأن كل مفهومين إما بينهما تباين، إما بينهما عموم وخصوص مطلق، إما بينهما عموم وخصوص من وجه، إما بينهما تساوي من كل جهة. لكن هذا مسامحة في التعبير. المفاهيم دائما متباينة، مصادقها تكون فيها هذه الخصوصيات. تارة المصادق متباينة، أخرى المصادق بينها عموم وخصوص مطلق، وثالثة وعموم وخصوص من وجه، وهكذا. مو المفاهيم، وإلا المفاهيم دائما مثار كثرة أتت، دائما متباينة. هذه النسب التي نأخذها الأربعة هذه ليست بين المفاهيم، وإنما ماذا؟ بين المصادق. فلهذا يقول لأن المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن، حتى ما كان بين المفهومين عموم مطلق، عموم وخصوص مطلق في الصدق. نعم بحسب المصادق ماذا؟ عموم وخصوص وخصوص منح ذلك. وهذا القوم الجديد له قضية أيضا ولا يمكن، ولهذه القوم الجديد أنه أضيئرة من الأول، هذا تكون مصادق. ومن هنا نصل إلى نتيجة كلية. التفتوا جيدا، أن كل مفهوم في الذهن فهو كلية قابل للصدق على كلية. احنا كلي جزئي حقيقي في الذهن ما عدنا، دائما الجزئي جزئي ماذا؟ إضافي. مفهوم زيت جزئي لو كلي في المنطق شنو درسه؟ مفهوم زيت جزئي لو كلي، ها؟ ولكن هذا قابل للانطباق على عشرة كلهم زيت، لو مقابل للانطباق بعد شو صار جزئي؟ يكونون جزئي. ومن هنا قالوا أن المفهوم قد يكون جزئيا إضافيا، جزئي حقيقي ما يكون إلا في الخارج. زيد يكون جزئي حقيقي، هذا خلاص بعد لا ينطبق أصلا، ما بصلاحية الانطباق. أما ما دام مفهوم فهو ماذا؟ فهو فيه قابلية الانطباق على كثير. نعم، تارة تضيق قابلية الانطباق، وأخرى تتفق قابلية الانطباق، وهذا تابع لكثرة القيود وقلة القيود. كلما كانت القيود أقل قابلية الانطباق ماذا كانت؟ أكثر. كلما كانت القيود أكثر قابلية الانطباق ماذا؟ أقل. ومن هنا نقول أن الجزئية في المنطق بمعنى، والجزئية في الفلسفة بمعنى آخر. فإن الجزئي في المنطق يعني وصف للمفهوم، والجزئي في الفلسفة وصف للوجود. والجزئي الذي يقع وصفا للمفهوم فإنه لا يجعله سالبا، لا يجعله مسلوب القدرة على الانطباق على كثير. نعم يضيق دائرة الانطباق، أنت إذا أخذت في مفهوم مليون قيد لعلك ماذا؟ لا تجد له إلا ولا مصداقا واحدا، بل أكثر من ذلك. واجب مفهوم واجب الوجود كلي لو جزئي، مع أنه له مصداق أكثر من واحد. إذن مع أنه ليس له إلا مصداق واحد، ولكن هذا هل يوقعه من الكلية؟ يسلب عنه الكلية وقابلية الانطباق؟ لا يسلب عنه، لأن خصوصية المفهوم هي خصوصية الانطباق على كثير. إذن تعريف المفهوم الكلي ما يقبل الصدق على كثيرين، وتعريف الجزئي ما لا يقبل الصدق على كثيرين. هذا يا جزئي، الجزء المنطقي أو الجزء الفلسفي. المنطقي لا يقبل الصدق على كثيرين، الجزئي ما له يقبل. الجزء المنطقي يقبل الصدق على كثيرين أو لا يقبل، ها؟ لعد الذي لا يقبل ياه هو الجزء الفلسفي الحقيقي الخارجي. إذن عندما نقول الكلي ما لا يقبل الصدق على كثيرين، يقبل الصدق على كثيرين، الجزئي ما لا يقبل الصدق على كثيرين، هذا لابد إما أن يكون جزئي حقيقي أو مرتبط بالجزء الحقيقي. أما إذا لم يكن لا جزئي حقيقي ولا مرتبط فلا يوجد عندنا مفهوم لا يقبل الصدق على كثيرين. أساسا خصوصية المفهوم قابلية الصدق. نعم قد يكون المصداق واحدا، وقد يكون ماذا؟ متعدد. فلهذا شوفوا وهذا المفهوم الجديد له قابلية ذاتية أضيق دائرة من قابلية المفهوم الأول. وهكذا يتضح لنا في النتيجة أن الإطلاق ما هو يكفي فيه مجرد عدم التقييد، ولا نحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى لحاظ عدم التقييد كما يقول صاحب نظرية الضدين. ولكن السيد الشهيد في خاتمة المطاف يقول وهذا الذي قلناه إنما هو في الإطلاق والتقييد الثبوتي في مقام الواقع واللحاظ، أما في مقام الإثبات والدلالة والخطاب فلم يختلف أحد أن النسبة بينهما هي نسبة العدم والملكة، لأنه نحن من أين نستطيع أن نستكشف من عدم ذكر القيد الإطلاق؟ في مورد يستطيع المتكلم أن يطلق نقول من عدم، يستطيع أن يقيد، فمن عدم ذكر القيد نقول ماذا؟ أنه مطلق. أما إذا فرضنا أن المولى يريد التقييد ولكن ليس قادرا على التقييد، هل نستطيع أن نستكشف من عدم ذكر القيد الإطلاق؟ إذن النسبة بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات والدلالة ما هو؟ العدم والملكات. وهذا الاختلاف إنما كان أين؟ في مقام الثبوت. قال وبهذا الصدد يجب أن نميز التقابل بين الإطلاق الثبوتي والتقييد المقابل له، وهذا ما كنا نتحدث عنه فعلا، نميزه عن التقابل بين الإطلاق الإثباتي أي عدم ذكر القيد الكاشف عن الإطلاق بقرينة الحكمة، لأنه نحن قلنا لكم أن الإطلاق مدلول وضعي لو مدلول تصديقي، مدلول تصديقي تبين لكم أن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا حتى يستفاد من اللفظ، إذن لابد أن نستفيده من ظهور حال المتكلم. خذ ظهور حال المتكلم، نريد أن نستفيد من ظهور حاله الإطلاق في حالة عدم ذكر القيد إذا كان قادرا على ذكر القيد، أما إذا لم يكن قادرا على ذكر القيد افترض مراده الجدي القيد لكن قادر هو وليس بقادر، إذن لا نستطيع أن نستكشف من عدم ذكر القيد الإطلاق. متى نستطيع أن نستكشف من عدم ذكر القيد الإطلاق من ظهور حال المتكلم؟ إذا كان قادرا على ذكر القيد. والتقييد عن الإطلاق بقرينة الحكمة هو التقييد المقابل له، فإن مرد التقابل بين الإطلاق الإثباتي والتقييد المقابل له إلى تقابل العدم والملكة، فعدم ذكر القيد إنما يكشف عن الإطلاق في مقام الإثبات في حالة يمكن فيها أي في تلك الحالة للمتكلم ذكر القيد كما مر في الحلقة السابقة أي حلقة الثانية. احترازية القيود وقرينة الحكمة. الإخوة في المقدمة لابد أن يعلموا أنهم درسوا في الحلقة الثانية والحلقة الأولى ما هو الفرق بين الدلالة التصورية وبين الدلالة التصديقية الأولى، وبين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. قلنا أن الدلالة التصورية هي محصول عملية الوضع، يعني الواضع بعد أن وضع هذا اللفظ لهذا المعنى نتيجة هذه العملية هي ماذا نسميها؟ دلالة تصورية. فلهذا لو سمعنا هذه اللفظة الموضوعة لهذا المعنى من أي لافظ كان ينتقل ذهننا إلى المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، سواء سمعناها من لافظ أو من غير لافظ، من عاقل أو من غير عاقل، بل لو سمعنا هذه اللفظة من اصطكاك حجرين أيضا يتبادر ذهننا إلى الدلالة التصورية لذلك اللفظ. أما الدلالة التصديقية الأولى ما هي؟ قلنا فيما سبق في الحلقة الثانية، يعني هنا إذا صدر اللفظ من عاقل ملتفت. لماذا نقول عاقل ملتفت؟ لأن الدلالة التصديقية الأولى فيها قصد إخبار المعنى. خب ممن يتصور قصد إخبار المعنى؟ يتصور من العاقل الملتفت. أما النائم هل يتصور منه قصد إخبار المعنى؟ إذن الدلالة التصديقية الأولى تستفاد من ماذا؟ تستفاد من اللفظ أم من ظهور حال المتكلم؟ من ظهور حال المتكلم. الدلالة التصديقية الثانية ما هي؟ الإخوة تذكرون في الحلقة الثانية ماذا قلنا؟ قلنا أن الدلالة التصديقية الثانية هي قصد الحكاية والمراد الجدي. خب هذه المقدمة درستموها في الحلقة الثانية، وكذلك درستم في الحلقة الثانية أنه ما الفرق بين قاعدة احترازية القيود وقاعدة قرينة الحكمة، وبعبارة أخرى أن الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود هو سنخ من الظهور، وأن الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة قرينة الحكمة هو سنخ آخر من الظهور، ولا ينبغي أن يخلط بين هذين الظهورين، فإن الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود غير الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة. إذا قال المولى أكرم الفقير، وقال أكرم الفقير العادل، خب عندما نأتي إلى قولنا أكرم الفقير العادل، هنا بمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والتصديقي الأول ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول مقتضى التطابق بين هذين، يعني المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول، هو أنه أراد أن يخطر في ذهننا إكرام حصة من الفقير لا مطلق الفقير. لماذا؟ لأصالة التطابق بين الدلالة التصورية وبين الدلالة التصديقية الأولى. ثم قرأتم في الحلقة الثانية وهناك أصل آخر، مقتضى أصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية ماذا؟ أن ما أخطره في ذهننا من المعنى ظهور حال المتكلم أنه ماذا؟ يريد ذلك جدا وحقيقة، إلا إذا قامت قرينة على أنه كان في مقام الهزل ولم يكن في مقام الجد. إذا نستكشف بمقتضى هذين التطابقين أن المولى يريد إكرام مطلق الفقير أو يريد إكرام الفقير بقيد العدالة. من الواضح أنه يريد إكرام الفقير بقيد العدالة. هنا سؤال، وهو أنه إذا انتفى قيد العدالة من الفقير بمقتضى هذا الخطاب يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ بعد لا يجب إكرامه، ولكن لا يجب إكرامه مطلقا أو لا يجب إكرامه بمقتضى هذا الخطاب. هذا الفقير لا يجب إكرامه الفاقد للعدالة بمقتضى هذا الخطاب أو لا يجب إكرامه لا بهذا الخطاب ولا بأي خطاب آخر؟ نقول لا يجب إكرامه بمقتضى هذا الخطاب، ولعل هناك خطاب آخر يقول أكرم الفقير العالم، وهذا فقير وعالم ولكنه ليس بعادل، يجب إكرامه أو لا يجب؟ نعم يجب إكرامه، وهذا معنى قولهم أنه إذا انتفى القيد ينتفي ماذا؟ شخص الحكم، بخلاف المفهوم فإنه إذا انتفى القيد ينتفي ماذا؟ طبيعي الحكم. قال قد يقول المولى أكرم الفقير العادل، وقد يقول أكرم الفقير، ففي الحالة الأولى يكون موضوع الحكم وهو الفقير العادل، والمتعلق هو الإكرام والحكم هو الوجوب، يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوري للكلام. المدلول التصوري ماذا؟ حصة خاصة من الفقير أي الفقير العادل، هذا المدلول التصوري. وبمقتضى قاعدة أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول نقول أراد المولى أن يخطر في ذهننا هذه الحصة من الفقير، وبحكم الدلالة التصديقية الأولى يعني بمقتضى أصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى نثبت أن المتكلم قد استعمل الكلام لإخطار صورة حكم متعلق بالحصة الخاصة، وبمقتضى التطابق بين أصابين الدلالة التصديقية الأولى والثانية نقول ماذا؟ أراد ذلك جدا، وبحكم الدلالة التصديقية الثانية نثبت أن المولى جاد في هذا الكلام، بمعنى أن هذا الحكم مجعول وثابت في نفس المولى حقيقة وليس هازلا. وبحكم ظهور الحال في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية يثبت ماذا؟ يثبت أن الحكم الجدي المدلول للدلالة التصديقية الثانية متعلق بالحصة الخاصة، وهذا معنى أن فاقد ذلك القيد ليس مراد جدي للمولى، كما هو كذلك في الدلالة التصديقية الأولى، لأنه بحكم التطابق بين الأولى والتصورية كان ماذا؟ الحصة الخاصة، وبحكم التطابق بين الثانية والأولى أيضا هذا هو المراد. وبهذا الطريق نستكشف من أخذ قيد العدالة في المثال أو أي قيد من هذا القبيل، من أخذه في مرحلة المدلول التصوري، هذه في مرحلة المدلول التصوري متعلق بالأخذ، وبهذا الطريق نستكشف من أخذ قيد العدالة في مرحلة المدلول التصوري. مدلول التصوري يعني ماذا؟ يعني اللفظ. في مرحلة المدلول التصوري وأخذه في مرحلة المدلول التصديقي الأول. كيف أخذ في مرحلة المدلول التصديقي الأول؟ بمقتضى أصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، كونه أي هذا القيد المأخوذ كونه قيدا في موضوع ذلك الحكم المدلول على ذلك الحكم بالخطاب كونه مأخوذا جدا، وذلك ما يسمى بقاعدة احترازية القيود، ومرجع ظهور التطابق الذي يبرزه الذي يبرر شنو عندكم انتو؟ يبرر الذي يبرر هذه القاعدة إلى ظهور عرفي سياقي للمتكلم مفاده أن كل من يقول شيئا ماذا؟ يريده حقيقة وجدا، إلا إذا نصب قرينة على خلاف ذلك. العرف والعقلاء هذه سيرتهم، أنهم إذا قال شيئا فهو مراد له جدا وحقيقة بمقتضى التطابق الذي ذكرناه. خب الآن صار عندنا قاعدة احترازية القيود، صارت مركبة من صغرى ومن كبرى. ما هي الصغرى؟ أن قيد العدالة قاله المولى، واضح؟ هذه الصغرى، أن قيد العدالة قاله المولى، هذا من قبيل أن العالم متغيرون، العالم موضوع متغيرون محمول، هنا أن قيد العدالة هذا الموضوع قاله المولى، هذا ماذا؟ المحمول. خب درستم في القياس من الشكل الأول، لابد أن يتكرر ماذا؟ يتكرر المحمول بأن يكون موضوعا في الكبرى، وكل ما قاله المولى يريده جدا وحقيقة، إذن قيد العدالة يريده جدا وحقيقة. بس تشوفون بأن سيد الشهيد مو منكر للقياس الأرسطي، وهذه كلها مبنية على القياس الأرسطي. السيد الشهيد من كتب الأسس المنطقية، هذا مو معناه أنه سحب خطا أحمر على المنطق الأرسطي جميعا، لا مو هالشيء، وإلا كثير من استدلالات الأستاذ الشهيد مبنية على القياس الأرسطي، وهذا أحد موارده، وكم له مورد ذكرناه فيما سبق. قال والدلالة، خط من يحقق لنا الصغرى؟ يقول الذي يحقق لنا الصغرى المجموع بين من الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، وهي أصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. نقول هذا القيد قاله المولى، وكل ما قاله المولى يريده جدا لظهور عرفي سياقي في كل متكلم أن ما يقوله يريده، إذن قيد العدالة يكون مراد له جدا، فإذا الفاقد لقيد العدالة بعد لا يكون مراد له جدا. قال والدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى بمجموعهما يكونان الصغرى لهذا الظهور، أي ظهور؟ هذه الكبرى التي تقول وكل ما يقوله يريده، إذ يثبتان ما يقوله المتكلم، أي الصغرى، فتأتي الكبرى وكل ما يقوله يريده، إذن ما أخذ من قيد العدالة مراد جدا، فتنطبق حينئذ الكبرى التي هي مدلول لظهور التطابق مدلول لظهور التطابق المذكور. وقاعدة الاحترازية التي تقوم على أساس هذا الظهور تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء القيد، إلا أنها هذه القاعدة إنما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب، ولا تنفي أي حكم آخر من قبيله أي من سنخه. وبهذا اختلفت عن المفهوم، يعني قاعدة احترازية القيود، وبهذا اختلفت عن المفهوم في موارد ثبوت المفهوم، حيث أنه يقتضي، أي إذا انتفى في المفهوم، حيث أنه يقتضي انتفاء طبيعي الحكم وسنخ الحكم وطبيعي الحكم بانتفاء الشرط على ما تقدم في الحلقة السابقة. هذا كله في الحالة الأولى. وأما في الحالة الثانية فإننا قلنا فيما سبق، الإخوة يتذكرون، قال أكرم الفقير. هنا يوجد عندنا مدلول تصوري بالإطلاق أو لا يوجد عندنا مدلول تصوري بالإطلاق؟ ها؟ لا يوجد مدلول تصوري. قلنا بأن الإطلاق مدلول تصوري وضعي لو مدلول قرين سياقي. إذن عندما قال أكرم الفقير، هذا الفقير هل يستفاد منه الإطلاق أو يستفاد منه عدم ذكر القيد؟ أي منهما؟ فقط عندما قال أكرم الفقير يستفاد منه عدم ذكر القيد. ها؟ نطبق نفس القاعدة المتقدمة في قاعدة احترازية القيود، نقول أنه لم يقل القيد. هناك في قاعدة احترازية القيود ماذا كنا نقول؟ نقول أنه قال القيد. هنا بنفس الطريقة السابقة بالتطابق الذي ذكرناه ماذا نقول؟ نقول لم يقل القيد. ها؟ يفيد الإطلاق لو فقط يثبت صلاحية الإطلاق. ها؟ هذا يفيد الإطلاق عدم ذكر القيد أو يفيد صلاحية الإطلاق؟ يفيد صلاحية الإطلاق. قد تحتاج إلى قرينة الحكمة. ما هي قرينة الحكمة؟ تقول وكل ما لم يقله لا يريده، ولم يقل العدالة إذن لا يريد العدالة. واضح؟ إذن ظهور العرف السياقي الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود فالظهور عرفي، والذي تعتمد عليه قرينة الحكمة حكمة ماذا؟ ظهور عرفي آخر. ذيك الكبرى هناك ماذا كانت؟ في قاعدة احترازية القيود ما قاله يريده، هنا الكبرى ما هي؟ ما لم يقله لا يريده. السؤال ما هو منشأ هذا الظهور هاي الكبرى؟ نقول منشأ هذه الكبرى أن المولى أو أن أي متكلم إذا كان في مقام بيان تمام مراده بخطابه وكان هناك قيد في مراده، كان ينبغي أن يأخذ أو لا ينبغي؟ كان ينبغي أن يأخذ، وحيث لم يأخذ إذن ليس في مراده الجدي ذلك القيد. واضح صار؟ بنفس البيان المتقدم في قاعدة احترازية القيود نقوله في قرينة الحكمة، ولكن ذاك ظهور عرفي الكبرى فيه ماذا؟ ما قاله يريده. وهنا ماذا؟ الظهور العرفي الكبرى ماذا؟ الكبرى هي ماذا؟ ما لم يقله لم يريده أو لا يريده. خب هذه الكبرى أين منشأها؟ منشأها ظهور حال المتكلم إذا كان في مقام البيان. فلهذا الإخوة الذين درسوا أصول المظفر يتذكرون هناك من مقدمات الحكمة ماذا أخذ من مقدمات الحكمة؟ أن يكون المولى في مقام البيان. أما إذا لم يحرز أنه في مقام البيان فلا يمكن التمسك بظهور حال المتكلم. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.